الأخ يقول: صلى الله عليه وعلى آله، نقول هذه لفظة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لم ترد يعني في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن لو قال اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم مثلا، هذه صحيحة جدا جدا صحيحة. فإذا في الأذكار اللي ما ورد فيها آله ما نحط آله، والأذكار وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما فقد ثبت في بعض النصوص ذكر آله، وقد أوصانا بهم خيرا، اللهم صل على محمد وآله وصحبه، فنقول آله نثبتها لأنها وردت.